إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أين قريتي؟ طمست معالم قريتي، محيت ربوع طفولتي. قد صرت أشعر بالأسى بين البيوت وغربتي، وأسير في ظمأ بها لا شيء يطفئ غلتي. يتساءل القلب الحزين بحسرة وبلهفة، أين المروج الزاهيات وأين طلع النخلة؟ والماء يمضي بانسياب في جداول قريتي. يتساءل القلب الحزين بحسرة وبلهفة، بل أين سمار الليالي الشاهدين براءتي؟ أيام نلهو في الحقول بخفة وبفرحتي، ونسامر الليل الطويل ولا يمل حكايتي. نجري ونلعب للصباح على ضياء الشمعة، أو لمبة الجاز التي شهدت بداية قصتي. بين الدفاتر والعلوم وفي نعيم دراستي، وأبيت للمذياع يصغي خاطري ووسادتي. يغرد العصفور لحن مشاعري وقصيدتي، والأهل والأحباب والجيران كانوا إخوتي. والهم هم واحد والفرح يجمع صحبتي، لكن صورتها الجميلة لم تزل في مهجتي. تختال في حلل الجمال وفي سطور روايتي، وكأنها فجر يضيء فأستعيد سعادتي، وأعود ألتمس الحياة وروحها في قريتي. شعر عبد الحكيم قنديل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.